لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تساوي مسافة التوقف مجموع المسافة المقطوعة خلال زمن رد الفعل ومسافة الفرملة. تتمثل الطريقة التقريبية لاحتساب مسافة التوقف في ضرب رقم عشرات السرعة في نفسه، مثال بسرعة 50 كيلومتر في الساعة 50 في 50 يساوي 25، ما يقارب عن 25 مترا على أرضية جافة. بسرعة 70 كيلومتر في الساعة 70 في 70 يساوي 49، ما يقارب عن 49 مترا على أرضية جافة. نلاحظ أنه بزيادة 20 كيلومتر في الساعة تضاعفت مسافة التوقف. السرعة هي العامل الأساسي في ارتفاع مسافة التوقف.